تمون صرت تجرحني وتخون هذه ما صارتني أنا هذه ما صارتني أنا ما تولي يستحون ما تولي يستحون ما تولي يستحون.